بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هل تأذن بعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق الآن؟ سؤالان أو طيب ما في معنى. طيب، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا سائل يقول: أخذنا في الدرس الماضي أن التنوين لا يدخل على الفعل، فكيف نفهم قوله تعالى لنسفعا بالناصية؟ لنسفعا، هذا فعل مضارع. لنسفعا فعل مضارع، أكد بنون توكيد خفيفة، ونون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة تدخلان على الفعل المضارع. إذن فهذا تجد الفعل مكتوبا لنسفعا، فتجد كذا ألفا في الأخير وفتحتين فوق الألف، فالفتحتان عبارة عن نون قلبت، نون توكيد خفيفة قلبت ألفا. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قد في قول الله عز وجل قد يعلم ما أنتم عليه، وقوله سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا؟ نعم، هو قد هنا للتحقيق، وإن دخل الفعل مضارع فقد تفيد التحقيق بحسب المواطن، فإذا دخل الفعل الماضي يفيد التحقيق ويفيد غير التحقيق، وكذلك في المضارع كما هنا، فقد هنا للتحقيق. نعم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب مصدر أعرب يعرب إعرابا، ومعنى أعرب أفصح، تقول أعربت عما في نفسي، أي أفصحت وأبنت عنه وأظهرت. فالإعراب هو الإفصاح والبيان لغة، وهو في الاصطلاح ما ذكره ابن أجر الروم بقوله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فقوله الإعراب تغيير أواخر الكلم معناه تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن الكلمات إذا تركبت مع أخواتها في الكلام فإنك تضبط آخر كل كلمة بحركة، هذه الحركة يقتضيها الإعراب. إذن فتغير الكلمة الواحدة قد تكون في مختلف تراكيب، مثلا كمحمد، تأتي بتركيب فتقول مثلا جاء محمد، مثلا جاء محمد، فمحمد الآن كلمة في هذا الكلام تضبط آخره بالضمة لاقتضاء الإعراب لذلك، ثم تأتي بمحمد في تركيب آخر فتقول رأيت محمدا، فتغير حالة محمد حالة آخره، وهي حركة الإعراب في الحالة الأولى تغير هذه الحركة إلى حركة أخرى ثانية هي الفتحة في التركيب الثاني، وتأتي بتركيب ثالث فتقول مررت بمحمد، فتأتي بكسرة وهي حركة ثالثة أتيت بها هنا لاقتضاء الإعراب لذلك. إذن فهذا معنى قوله تغيير أواخر الكلم، وليس المراد بالتغيير هنا تغيير النفس الأواخر، وهي آخر حرف من الكلمة، إنما الحركة التي على آخر حرف من الكلمة، هذه الحركة هي التي تتغير في مختلف التراكيب بسبب الإعراب. فهذا معنى قول تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وقوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها أي على هذه الكلمات، إذن فهذا التغيير سببه العوامل، فالعوامل عنصر هام جدا في معرفة الإعراب، وذلك لأن النحو يدور رحاه على ثلاثة أشياء. الشيء الأول معرفة العوامل، والشيء الثاني معرفة الأعمال في محل العمل، والشيء الثالث معرفة العلامات الدالة على وقوع هذه الأعمال. فهذه هي الأمور الثلاثة التي يدور رحى النحو عليها. فالعوامل ما هي؟ العوامل قد تكون أسماء، وقد تكون أفعالا، وقد تكون أحرفا. هذه العوامل، فمثلا كما تقدم في المثال، على بالمثال يتضح المقال، قلنا جاء محمد، هذا كلام. فالآن ننظر إلى كلمات هذا التركيب. الكلمة الأولى هي جاء، وهذا فعل، والكلمة الثانية هي محمد، وهذا اسم. ثم نعود مرة أخرى على سبيل الصبر والتقسيم، فننظر أين العامل وأين المعمول. فيقال العامل هو جاء، وذلك لسبقه في الذكر. العامل جاء، والمعمول هو محمد. وما الذي عمل جاء؟ عمل الرفع في محمد. إذن عرفنا العامل هو جاء، والعمل هو الرفع، ومحل العمل هو محمد. وبقي الشيء الثالث، وهو العلامة، أو هي العلامة التي تدل على وقوع العمل من العامل في المحل. هذه العلامة هي الضمة، جاء محمد. إذن فدخل العامل وهو جاء على محمد، والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول. نعم، قد يتأخر العامل المعمول، لكن هذا تأخر جائز وليس بأصلي. إذن هذه العامل والمعمول والعلامة. إذن فقوله لدخول العوامل الداخلة عليه، أو لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا هو المقصود بهذا الكلام. إذن فكل تركيب ابحث أولا عن العامل والمعمول والعلامة الدالة على هذا العمل. وقوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، قوله لفظا أي أن هذا التغيير الذي يحصل في المعمول من العامل قد يكون تغييرا محسوسا ملفوظا به مدركا، وقد يكون مكتوبا. فهذا هو معنى قول لفظا. فمثلا تقدم لنا في هذا المثال جاء محمد، هذا التغيير وقع بالضمة، أي حصل التغيير بوجود الضمة لآخر محمد، وهذه ضمة لفظي، هذه ضمة لفظية، أي ننطق بها، ننطق بالضمة على آخر محمد. إذن فهذا هو التغيير اللفظي. وكذلك ينوب عن الضمة غيرها من العلامات، كالواو مثلا كما سيأتي، أو النون مثلا كما سيأتي. إذن فهذا هو التغيير المحسوس لفظا، يقال له تغيير لفظي. وقوله أو تقديرا، أي قد يكون التغيير مقدرا، أي لا ترى العلامة، لا ترى العلامة في آخر حرف من الكلمة. فمثلا تقول جاء الفتى، جاء الفتى جاء عامل كما تقدم، والفتى معمول عمل جاء فيه الرفع، والعلامة الدالة على وقوع الرفع من جاء في الفتى علامة مقدرة لا تظهر غير ظاهرة، لأنك تقول جاء الفتى كما تقول رأيت الفتى ومررت بالفتى، فالفتى هو الفتى تنطق بالألف في جميع الأحوال، لكن العوامل مختلفة وأعمال العوامل مختلفة كذلك، فلا بد أن تكون العلامات مختلفة كذلك، لكن العلامات غير ظاهرة في آخره، فهذا يقال له إعراب أو تغيير تقديري. وقد يكون التغيير حكميا ما ذكره ابن آج الروم، وذلك نظرا إلى مستوى الكتاب، إلى درجة الكتاب. هذا التغيير الحكمي يقع في الأسماء المبنية، وما ذكرته من الأمثلة وقع التغيير في أسماء معربة، لأن كلا من الفتاة ومحمد معرب، لكن العلامات قد تكون غير ظاهرة ويكون حكمها ويكون الإعراب حكميا، ما نقول لفظي أو التغيير لفظي أو تقديري، نقول حكمي. مثلا تقول جاء هؤلاء، فهؤلاء هذا معمول فاعل لجاء والفاعل مرفوع، لكن علامة الرفع التي هي الضمة لا تظهر على آخر هؤلاء بسبب الكسرة التي هي على كسرة البناء، فيقال مبني على الكسر في محل رفع، هكذا يقال. ومثل هذا التغيير هو لا بد أنه هناك تغيير لدخول العامل، لكن التغيير حكمي ليس لفظيا وليس تقديريا، لكنه حكمي. فهذا معنى قول ابن آج الروم الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة، قال: رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أقسام الإعراب. وهذا الذي هذه الأشياء التي ذكرها الآن يقال لها أيضا إنها أسماء أعمال، أسماء أعمال، كما تقدم في المثال جاء محمد، قلنا إن جاءه الذي عمل في محمد، وما الذي عمل في محمد؟ عمل فيه الرفع، الرفع، فالرفع اسم عمل، ها، والنصب كذلك اسم عمل، والجر كذلك اسم عمل، والجزم اسم عمل. الرفع معناه في اللغة أن ينتصب الشيء ويكون عاليا، أن يعتلي الشيء، هذا معناه في الرفع في اللغة. والنصب معناه استقامة الشيء وإن لم يكن مرتفعا، هكذا يقال استقام ووقف. والجر معناه السحب في لغة العرب، والجر اصطلاح بصري، والكوفيون يقولون الخفض، فالجر هو السحب، تسحبه، كما قال بعضهم: قد طالما جررتكن جرا حتى نوى الأعجف واستمر. هذا يقوله راعي إبل، يقول: قد طالما جررتكن، أي الإبل، جرا، ورائي هكذا أسحبكن حتى نوى الأعجف، والأعجف الهزيل، حتى صار قويا واستمر، صار ذا مرة، أي قوة. إذن فالجر هو السحب. وأما الخفض فهذا يقال له معناه التسفل، هذا من معانيه الخفض، وهذا الاصطلاح أو التعبير بالخفض اصطلاح كوفي كما تقدم. والجزم معناه في اللغة القطع والحذف، الجزم بالزاي هو القطع والحذف، وكذلك الجذم بالذال أخت الدال المهملة، هذا أيضا معناه الجذم في لغة العرب. إذن فهذه معاني هذه الأعمال، أي أسماء، معاني أسماء الأعمال هذه. فالرفع الرفع في الأصل يكثر في العمد، يكثر في العمد، وهذا سيأتي بيانه. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، أي أن الأسماء إنما تدخلها ثلاثة من هذه الأعمال: الرفع أي تلقى الاسم مرفوعا، والنصب أي تلقاه منصوبا، والجر أي تلقاه مجرورا. فهذه الأعمال تدخل على الأسماء خاصة، ولا جزم في الأسماء، الاسم لا يقال له مجزوم. رأيتم المثال؟ إذا كما تقدم مثلا تقول: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فمحمد اسم وجدنا فيه رفعا ونصبا وجرا، وكل من الرفع والنصب والجر له عامل. فلا يأتي الرفع لأن هذا عمل، العمل يعمله عامل، ثم هناك دليل يدل على وقوع هذا العمل من العامل، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض في الأفعال، الفعل لا يخفض. الرفع تقول: يقرأ الطلبة مثلا، أو يدخل محمد مثلا، إذن فيقرأ ويدخل فعلان مضارعان مرفوعان لتجردهما من النواصب والجوازم. وتقول: أود أن تفهم درسك، أن تفهم درسك، فتفهم فعل مضارع نصب لدخول أن العاملة عليه. وتقول كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، فيلد فعل مضارع جزم، والجازم لم، وعلامة الجزم السكون. إذن فهذه الأعمال تختص بالدخول على الأفعال، والأفعال الذي أو الأفعال التي تكون معربة وتدخل هذه الأعمال عليها إنما هو نوع واحد من الأفعال، وهو الفعل المضارع لا غير. نعم. لو ذكرتم لنا تعريف البناء، ما معنى البناء؟ إيش؟ البناء ما معناه؟ أيه، هو ما عرف البناء، ما جاء ابن آج الروم. البناء البناء مصدر بناه يبنيه، بناء بناء، ولا يقال بنيا وإن كان قياسا إلا في ضرورة الشعر. إذن فبناء مصدر بنى، ومعنى بنى الشيء هذا في المحسوس، وهو أن تضع لبنة على أخرى لتقيم بذلك جدارا أو بيتا على سبيل اللزوم والثبوت. هذا هو البناء في لغة العرب. وعلى هذا فالبناء في الاصطلاح، معنى البناء الاصطلاحي له علاقة بمعنى البناء اللغوي لا محالة. فتقول فيقال البناء في الاصطلاح عند النحاة هو أن تلزم آخر أو أن تلزم حركة آخر الكلمة المبنية، آخر الكلمة المبنية، سواء كان البناء سواء كانت الكلمة فعلا أو اسما أو حرفا، فتجد الحركة التي على آخر هذه الكلمة موجودة، تجدها هذه الكلمة الحركة دائما موجودة ما تزول، فيقال بل لأنه ثبت، لأن الحركة ثبتت. ولو كانت الكلمة معربة اسما معربا أو فعل معربا فالحركة التي تكون على آخر الكلمة في هذه الحالة قد تتغير ويأتي وتأتي حركة أخرى كما تقدم في أول الكلام. إذن فهذا هو البناء، هذا هو البناء في الإصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب للرفع. أربع علامات. الضمة. قوله باب علامات، باب معرفة علامة الإعراب، أي الإعراب هو التغير، وهذا التغير أمر معنوي، فكيف تعرف التغير؟ لا بد أن تعرفه بشيء محسوس في آخر الكلمة كما تقدم، رأيت؟ إذن فعلامة الإعراب هي أن ترى تغيرا محسوسا في آخر الكلمة. نعم. قال رحمه الله: للرفع أربع علامات. فالرفع الذي هو اسم عمل له أربع علامات. إذن فالرفع وهو اسم العمل هذا شيء ليس بمحسوس على هذا، تقول الرفع لكن هل ترى الرفع؟ لا ترى الرفع، إنما ترى علامة في آخر الكلمة تدل على الرفع. إذن فهذا الرفع الذي لا يرى بالعين له علامات، من علامة الرفع الضمة، والواو الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وما عدا الضمة من العلامات فروع نوائب عن الضمة. فمن العلامة النائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع الواو، وكذلك النون. نعم. والألف. وكذلك الألف، الألف تكون علامة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع. نعم. قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. نعم. قوله فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواطن أو مواضع، أي في أربعة أنواع من الكلمات. الأول في الاسم المفرد. في الاسم المفرد، المراد بالاسم المفرد هو الذي يقابل المثنى أو جمع المذكر السالم، هذا المقصود بالمفرد، نحو محمد، دار، بيت، ليل وما أشبه ذلك. إذن فهذا اسم المفرد، فإذا وجدت اسما مفردا في التركيب ورفع فعلامة الرفع الضمة. والضمة قد تكون ظاهرة كما تقدم في الإعراب في التغير اللفظي، وقد تكون الضمة مقدرة في الإعراب أو في التغير التقديري. نعم. قال: وجمع التكسير. وجمع التكسير، جمع التكسير كالمفرد في كون علامات الإعراب عليه ضمة. جمع التكسير سمي جمع تكسير لأن هذا الجمع تكسرت فيه بنية المفرد وتغيرت وتبدلت، تقول مثلا كتاب، هذا مفرد، لو جمعت وقلت كتب ذهبت بنية المفرد في هذا الجمع، لأن هناك جمعا البنية للمفرد سالمة في هذا الجمع، مثلا تقول محمد ثم تجمع فتقول محمدون، زدت الواو والنون فقط، إذن فهذا يقال له جمع سلامة. وكذلك لو قلت فاطمة، فاطمات، هذا من نوع جمع السلامة أيضا لكن للمؤنث. وجمع التكسير الذي معنا هذا تتغير فيه بنية المفرد، فعلامة الرفع في جمع التكسير كعلامة المفرد، أي ضمة إذا كان هذا الجمع المكسر مرفوعا فعلامة الرفع ضمة، كما في قوله تعالى فيها كتب قيمة. كتب هذا جمع كتاب، جمع مكسر، وهو مبتدأ مؤخر، والمبتدأ مرفوع وعلامة الرفع له لكتب الضمة لأنه جمع تكسير. نعم. قال: وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم تكون ضمة علامة لرفع جمع المؤنث السالم نحو فاطمات، وهذا الجمع يكون مفرده إما علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل، فإذا جمعته فإن بنية المفرد تكون سالمة، تقول فاطمة فاطمات مثلا، وذاهبة ذاهبات، وصالحة صالحات، وما أشبه ذلك. فعلامة الرفع في مثل هذا الجمع هي الضمة، تقول نجحت الطالبات مثلا، فالطالبات فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة. نعم. قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قوله الفعل المضارع، الفعل المضارع هو الفعل المعرب، وقوله لم يتصل بآخره شيء يقصد بشيء هنا أحد الضمائر الثلاثة التي هي واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. فإذا سلم الفعل المضارع من الاتصال بأحد هذه بإحدى هذه الضمائر فهو رفع، فعلامة الرفع الضمة. وأما إذا اتصل بالفعل المضارع أحد هذه الضمائر فإن علامة الرفع لذلك الفعل في هذه الحالة لا تكون الضمة، بل تكون أحرفا نائبة عن الضمة. فمثال الفعل المضارع الذي لم يتصل بشيء من هذه الضمائر أن تقول مثلا يجلس محمد، مثلا يجلس محمد ويفهم بكر ويسافر عمرو. يجلس محمد بدأت الكلام بيجلس ويجلس في المضارع، لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، ولم يتصل بآخره أيضا ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، فعلامة الرفع في هذه الحالة الضمة. نعم. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، أي في مكانين، أي في نوعين من الكلمات. الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وتقدمت الإشارة إلى هذا الجمع، وهو الجمع الذي يكون لمذكر، أي يكون مفرد هذا الجمع علما لمذكر عاقل كمحمد، تقول محمدون، بكر بكرون، عمر عمرون. أو يكون هذا الجمع صفة، أي مفرد هذا الجمع صفة أي وصفا مشتقا لمذكر عاقل، تقول فاهم ومفلح، فاهمون ومفلحون. فإذا ركبت جمع المذكر السالم في تركيب وكان هذا الجمع مرفوعا فعلامة الرفع الواو، كما في قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون. فالمخلفون جمع مذكر سالم وهو فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون في آخره عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. والموطن الثاني الذي تكون الواو علامة للرفع فيه هو الأسماء الخمسة عند الزجاج والفراء مثلا، والأسماء الستة عند الجمهور. فهذه أسماء معدودة محصورة، وهي أب أخ حم فو ذو هن. فهذه الأسماء الستة أو الخمسة، فلو رفع واحد من هذه الأسماء في تركيب فعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة، إلا أنه لا يعرب هذه لا تعرب هذه الأسماء عند الرفع وتكون علامة الرفع ضم الواو إلا بشروط. الشرط الأول وهي شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون هذا الاسم مفردا ولا يكون مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، والثاني أن يكون مكبرا، أن يكون مكبرا لو صغر فلا يعرب بالحروف رأيت، والثالث أن يكون مجموعا، أن يكون مفردة، مفردة لا مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما. هذه من الشروط. فإذا توفرت الشروط في هذا في هذه الأسماء ورفع فعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة، تقول هذا أخو علم مثلا، هذا أخو علم وجاء ذو أدب مثلا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، أي في الأسماء المثنات التي تدل على اثنين، تقول مثلا محمد محمدان، محمد مفرد، ومحمد مفرد تضيف أو تجمع وتخلط بين محمدين، بين محمد ومحمد، فتقول محمدان، فمحمدان مثنى. فإذا رفعت محمدا في تركيب فعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة، كما في قوله تعالى: وقال رجلان، رجلان مثنى رجل وهو فاعل لتقدم قال عليه، فقال هو الذي عمل فيه من رفع، وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة. نعم. قال رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو الفعل المضارع الذي يتصل به ألف اثنين كيكتبان تكتبان، أو واو الجماعة كيكتبون تكتبون، أو ياء المؤنثة المخاطبة كتكتبين. فكل فعل كان على هذا النمط فإنه يقال إنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. والأمثلة الخمسة إذا رفعت، أي هذه الأفعال إذا رفعت فعلامة الرفع ثبوت النون، وإنما ترفع إذا لم يتقدم عليها عامل نصب أو عامل جزم، فعندئذ ترفع وعلامة الرفع ثبوت النون. تقول: المسلمون يحجون بيت الله كل سنة مثلا، فيحجون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم. فأما الفتحة، انتظر، قوله: وللنصب خمس علامات: الأولى الفتحة، فالفتحة هذه هي العلامة الأصلية للنصب، وبقية العلامات فروع النواعي. الفتحة وإيش؟ والكسرة والألف، والألف والياء وحذف النون، وحذف النون. هذه علامة، هناك علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، هو الذي ذكرت قلت الكسرة. إذن هذه هي علامة النصب. العلامة الأولى الفتحة، إذا كان الاسم منصوبا أي دخل عليه عامل نصب، أو الفعل إذا كان منصوبا، وهذا في الفعل المضارع إذا دخل لعامل نصب، فعلامة النصب الأصلية الفتحة. تقول: أود أن تفهم درسك مثلا، درسك هذا محل شاهد، هذا اسم منصوب بتفهم، لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة وهي العلامة الأصلية للنصب، وعلامة أخرى للنصب هي الألف. مثلا الألف تكون علامة للنصب لكن في الأسماء الخمسة أو الستة، تقول رأيت ذا أدب مثلا، أو قدرت أو أكرمت ذا أدب مثلا. إذن فذا هنا اسم منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب. لا بقية العلامات، بقية العلامات ذكرنا الفتحة والألف والألف والكسرة والكسرة والياء والكسرة، الكسرة سيأتي ذكر أماكنها كلها، والياء كذلك وحذف النون نعم. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواطن أو ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. قال: في الاسم المفرد. في الاسم المفرد تقدم المراد بالاسم المفرد. قال: وجمع التكسير. وجمع التكسير كذلك تقدم المراد به. نعم. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء من هذه الضمائر الثلاثة التي تقدم ذكرها، وهي الألف ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذا لم يتصل الفعل المضارع بهذه الضمائر والنصب فعلامة النصب الفتحة. نعم. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا. نعم. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وتقدمت الإشارة إلى حقيقة جمع المؤنث السالم، فهذا الجمع إذا وقع مفعولا به أو منصوبا، ليس مفعولا به، إذا تقدم عليه عامل نصب فإن علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. مثاله نحو إيش؟ نحو كافأة المجتهدات، كافأة المجتهدات مثلا، المجتهدات جمع مجتهدة، وهذا الجمع جمع سلامة لمؤنث، ووقع مفعولا به لكافأة، والمفعول بمنصوب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وهكذا في كل جمع مؤنث سالم. نعم. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية والجمع. في التثنية والجمع، الياء تكون علامة للنصب في التثنية، وأطلق التثنية هنا على المثنى من باب إطلاق المصدر على ذات، وهذا كثير جدا في كلام العرب، فالمثنى إذا نصب دخل عليه عامل نصب فعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، ونحو رأيت ولدين مثلا، وكذلك جمع المذكر السالم إذا وقع مفعولا به أو منصوبا نصب بعامل نصب فعلامة النصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، تقول رأيت المسلمين مثلا، إذن فالمسلمين منصوب مفعول به برأيت وعلامة النصب الياء. نعم. قال رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال التي هي الأفعال الخمسة رفعها بثبات النون أو بثبوت النون، فإذا دخل عامل نصب على فعل من الأفعال الخمسة فعلامة النصب حذف النون في الآخر، هذه النون هي التي كانت علامة للرفع فتحذف عند النصب، نحو قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لن تفعلوا لن ناصب، وتفعلوا منصوب، وأصل تفعلون، فلما دخل الناصب عليه حذفت النون، فحذف النون علامة للنصب في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والواو فاعل. نعم. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. قوله وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي العلامة الأصلية للخفض، والياء علامة نائبة، والفتحة علامة نائبة كذلك عن الكسرة في الدلالة على الخفض أو الجر. نعم. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. قوله في الاسم المفرد المنصرف: الاسم المفرد تقدم المراد بالاسم المفرد، تقدم المراد بذلك، وقوله المنصرف هذا هو الشيء الجديد الآن. المنصرف أي الذي يقبل الصرف، إذا صرفته صرف. ومعنى الصرف عندهم هو الكسرة أو التنوين، فالكلمة التي تقبل الكسرة وهي اسم مثلا أو ينون، أو يمكن أن ينون إذا لم يمنع من التنوين مانع عارض، فهذا يقال له مصروف. وكثير وهو الأكثر في كلام العرب، تقول مثلا: بيت، دار، كتاب، منضدة، قلم، وما أشبه ذلك، كثيرة جدا. إذن فالاسم الذي يقبل التنوين أو يقبل الكسرة في الإعراب إذا ركب فهذا يقال له مصروف، والذي لا يقبل ذلك هذا يقال له غير منصرف، ممنوع من الصرف. إذن فالممنوع من الصرف هذا له باب خاص، لكن الاسم لا يمنع من الصرف إلا لوجود علتين فرعيتين فيه من علل تسع. فمثلا تقول أحمد، إذا سميت شخصا بأحمد فأحمد علم لمذكر، فهذا ممنوع من الصرف للعلمية وهي العلة الأولى، ولوزن الفعل، ولوزن الفعل وهي العلة الثانية الفرعية اللفظية. فلما وجدت العلتان في أحمد منع من الصرف، أي لا يجوز أن تقول هذا أحمد يدخل مثلا، ولا يجوز أن تقول مررت بأحمد في السوق مثلا، بل تقول هذا أحمد يدخل ومررت بأحمد في السوق، لأنه اسم لا يقبل الصرف أو لا يقبل التنوين والجر بالكسرة. إذن ففي حالة الجر أي عند دخول الجاري على مثل أحمد تجعل علامة الجر فتحة نيابة عن الكسرة، لكون أحمد ونحوه ممنوع من الصرف أو ممنوعين من الصرف، فهذا الممنوع من الصرف، فعلامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة. نعم. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف. نعم. وجمع المؤنث السالم. في الاسم المفرد المنصرف، المنصرف هو كثير، رأيت تقول مثلا كما في قوله تعالى: لإيلاف قريش مثلا، على أن قريش هنا منصرف، رأيت، فهذا تجعل علامة الكسرة علامة الجر لأنه مضاف إليه، تجعلها كسرة لأنه اسم مفرد منصرف. والثاني جمع التكسير المنصرف، لأن الجمع جمعان: جمع منصرف وهذا هو الكثير، وجمع غير منصرف وهذا قليل جدا. ولهذا الجمع الممنوع من الصرف صيغتان تعرف هذا الجمع به، أو تعرف هذا الجمع به، هذا الجمع الممنوع من الصرف به. الصيغة الأولى صيغة مفاعل كمساجد، والصيغة الثانية صيغة مفاعيل كطواويس، وتماثيل وما أشبه ذلك. فإذا كان الجمع غير ممنوع من الصرف فإن علامة الجر الكسرة، وإذا كان ممنوع من الصرف فتكون علامة الجر الفتحة ما لم يضف أو يكون محلا بأل. نعم. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم من المواطن التي تكون علامة الجر فيها الكسرة، تقول مررت بالطالبات مثلا، أو هذه مدارس الطالبات مثلا، فتأتي بالكسرة في آخر الطالبات لأنه مسبوق بعامل جر، إما بحرف جر أو بمضاف، وعلامة الجر الكسرة. قال رحمه الله السالم. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع. قال في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة التي تقدم ذكرها، أب أخ حم فو ذو، هذه الأسماء الخمسة إذا جرت دخل عليها عامل جر فعلامة الجر الياء، تقول مررت بذي أدب، بمعنى ذي هنا بمعنى صاحب، أو تقول هذا بيت أخيك مثلا، أو بيت أبيك مثلا، أو مررت بأبيك مثلا، فعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة في هذه الأسماء الخمسة. وغير الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وفي التثنية والجمع، أي أن المثنى وجمع المذكر السالم إذا جرى فعلامة جرهما الياء، تقول مررت بولدين مثلا، بولدين، فالباء داخلة على ولدين فجره فجرته، وعلامة الجر الياء. وكذلك في جمع المذكر السالم، تقول مررت بمسلمين مثلا، على سبيل المثال مررت بمسلمين، الباء حرف جر ومسلمين مجرون بالباء، وعلامة الجر الياء، لكن الياء في جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها، وفي جمع وفي المثنى مفتوح ما قبلها، وما بعد الياء في جمع المذكر السالم مفتوح، وما بعد الياء في المثنى مكسور. نعم. قال رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الممنوع من الصرف إذا جر، وتقدمت الإشارة إليه أيضا، فالاسم الممنوع من الصرف إذا جر فعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، كما تقدم في المثال مررت بأحمد في السوق، رأيت، وكذلك قوله جل شأنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، من محاريب، شوفوا من حرف جر دخل على محاريب، ومحاريب ممنوع من الصرف لأنه لصيغة مفاعيل، وعلامة جره الفتحة من محاريب، فالفتحة نائبة عن الكسرة. نعم. قال رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. وللجزم علامتان، علامتان تدلان على وقوع الجزم، وهو اسم عمل لعامل، فعلامة وقوع هذا العمل وهو الجزم اثنتان، علامتان لوقوع هذا العمل وهو الجزم، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. نعم. علامتان الأولى السكون، والسكون هي العلامة الأصلية للجزم، هي العلامة الأصلية للجزم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح كذلك، فنشرح مجزوم، وعلامة الجزم السكون، والسكون هي العلامة الأصلية للجزم. نعم. والحذف علامة ثانية نائبة عن الأولى في الدلالة على الجزم، وتحت الحذف شيئان، أو الحذف حذفان، حذف لحرف العلة وحذف للنون وحذف للنون. فحذف حرف العلة كأن تقول لم يرعى حق الضيافة مثلا، لم يرعى فلان حق الضيافة، فيرعى أصله يرعى، ولما دخل الجازم واللام عليه جزمته بحذف حرف العلة. أو لم أقضي إلا بالحق، أو لم أدعو إلا إلى الله. إذن فتحذف الأواخر من هذه الأفعال المضارعة المعتلة الأواخر، فيكون هذا الحذف علامة لجزم هذه الأفعال المعتلة. والأمر الثاني للحذف هو حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة التي تقدم ذكرها، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، فلم جازم وتفعل مجزوم، وأصله تفعلون، فلما دخل لم على تفعلون حذفنا النون للدلالة على الجزم والواو فاعل. نعم، هذا ما قال رحمه الله. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر، كما تقدم في التمثيل لم يلد، فيلد هذا فعل مضارع صحيح الآخر ودخل عليه لم، فعلامة الجزم السكون. وكذلك يولد، وكذلك يكن، هذه الأفعال مجزومة وعلامة جزمها السكون لكونها صحيحة الآخر، ولم يتصل بها ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. نعم، قال رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، كما تقدم آنفا، تقدم الآن. نعم، قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قوله فصل المعربات قسمان، هذا الفصل عقده ليجمل ما تقدم أن فصله، فصل كلاما قبل هذا في الأحكام، وهذا الفصل معقود لإجمال ما تقدم. ومثل هذا يفعله المتقدمون من السلف، من علماء المتقدمين يفعلون هذا في كتب كثيرا، سواء كان في الفقه أو في النحو أو في الحديث أو ما شبه ذلك. فنظيره عند مالك في الموطأ يقول باب جامع مثلا، فيجمع ويجمل ما تقدم أن فصله، وهذا ما سلكه ابن أجرم من هنا أيضا، فقال باب المعربات قسمان، قسم يعرب بإيش؟ بالحركات. والإعراب بالحركات هو الأصل، أي أن تكون علامة الإعراب حركات ظاهرة في الإعراب اللفظي أو مقدرة في الإعراب التقديري، هذا هو الأصل في الإعراب. وقسم يعرب بالحروف، وقسم يعرب بالحروف. والإعراب بالحروف يكون بعد الإعراب أو نائب عن الإعراب بالحركات، لأن الحروف هذه تنوب عن الحركات في الدلالة على الأعمال التي وقعت في الكلمة في التركيب. نعم، قال رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه كلها تقدم، هو أعاد هذه من باب الإجمال فقط. نعم، لا جديد فيه. نعم، قال رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أي ما تقدم الآن أن ذكره تعرب بهذه الحركات، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. نعم، وهذه هي الحركات الأصلية في الدلالة على هذه الأعمال. نعم، قال رحمه الله: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث، ثلاثة إيش؟ أشياء. إيش؟ ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. نعم، ثلاثة أشياء، أشياء. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. تقول قدرت المجتهدات مثلا، فالمجتهدات مفعول به وقد تقدم، والمفعول المنصوب، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، لكنه جيء هنا بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأن الكلمة وهي جمع المؤنث سالم سمع هكذا من العرب ينطقون به في حالة النصب. نعم. قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. يخفض بالفتحة كما تقدم في المثال، مررت بأحمد في السوق يعملون له ما يشاء بمحاريب وتماثيل. فالفتحة نائبة عن الكسرة في هذا الممنوع من الصرف. نعم. قال والفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. يجزم بحذف آخره كما تقدم أيضا، لم ولم يدعو ولم يخشى إلا الله. لم يخشى تحذف الألف للدلالة على الجسم لأنه معتل الآخر، ولم يدعو ولم يرمي مثلا. نعم. قال رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية أربعة أنواع أي أربعة أنواع من الكلمات. التثنية وجمع المثنى، التثنية يقصد بها المثنى. وجمع المذكر السالم. نعم. والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. نعم. ترفع بالألف، المثنى ترفع بالألف أي ترفع وعلامة رفعه الألف، هذا هو العبارة الدقيقة. نعم. وتنصب وتخفض وعلامة ذلك أو ذينك الياء. نعم. قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. هذا كله تقدم. نعم. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. بالياء هذا أيضا تقدم، جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك، هذا المثال. نعم. قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. أي ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون، وتنصب وتجزم وعلامة ذينك حذف النون كما تقدم أيضا. انتهى الوقت. طيب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.